جديدة. الليلة ساعة من الصراحة، قد تقول وقد تقصر، لكنها تتكلم عن ظاهرة انتشرت في العالم الإسلامي، انتشار النار في الهشيم. لا أدري ما السبب، هل هو الجهل الذي كثر في هذه الأمة؟ هل هو الضعف الذي وصلت إليه الأمة اليوم؟ حديثنا الليلة سوف يتكلم عن الجن والشياطين، عن عالم من الغيبيات. أنا أؤمن بوجود الجن، وكل مؤمن يؤمن بهذا. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ونحن نؤمن بالسحر كما قال الله جل وعلا: ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولكن الأمر تعدى قضية الإيمان. نعم السحر له أثر، نعم الجن لهم أثر، لكن المصيبة اليوم صار الناس يصورون، بعض الناس يصورون للأمة بأن هذا الجن وهذه الشياطين وأولئك السحرة وتلك العيون الخارقة التي عند بعض الناس ربما تقيد كثيرا من البشر، حتى صاروا مقيدين بما يسمى بالمس، وصار أكثر الناس يعيش أوهام السحر، وصار الكثيرون خاصة من النساء في هذه الأمة، ما أدري إيش معنى النساء، صار كثير من النساء اليوم يعيشن أوهام، أوهام الأحلام، أوهام السحر، أوهام العين، أوهام المس، صرنا أثيرات للجن والشياطين. كل يوم نسمع عن بيت جديد فتح في العالم الإسلامي، للأسف في العالم الإسلامي والعربي والخليج المثقف وفي بلاد الصحوة وبلاد العلم الشرعي، كل يوم نسمع عن بيت جديد فتح وكتب عليه بيت فلان للرقية الشرعية. سؤال الليلة: هل هذه بيوت شرعية أصلا أو ليست شرعية؟ ما الذي يدور داخل هذه البيوت؟ ما الذي يجري؟ أنا ما راح أتكلم عن السحرة، لا لا لا، حديث اليوم ليس عن السحرة والمشعوذين، هؤلاء مكشوفون، هؤلاء مفضوحون، هؤلاء حتى القوانين تجرمهم وتمنعهم، أولئك الذين يستخدمون الطلاسم ويعقدون العقد، نعم هؤلاء السحرة ومشعوذون، وهؤلاء قد يقعون بالشرك قبل أن يفعلوا هذه الأفعال، لكنني لن أتحدث عنهم، سوف أتكلم عمن يسمي نفسه راقي شرعي. السؤال: هل هو شرعي أو ليس بشرعي؟ هذه البيوت التي انتشرت اليوم في كل الدول العربية والإسلامية بلا استثناء، بلا استثناء، هل هذه البيوت الآن التي وضعت عليها إعلانات بيوت رقية شرعية تدخل داخل؟ الجو مخيف، الوضع يخوف، تدخل داخل، أول شيء لازم البيت في مناطق طبعا مظلمة بعيدة نائية يقتل فيها الفقر والجهل، الناس المحتاجة. الشيء الثاني لازم يكون البيت في الغالب، طبعا يكون البيت لما تدخله ما ترى نوع من الرقي والتحضر، لا تشوف بعض الغرف، هذه غرفة لبعض البيوت، أنا ما أعمم حتى لا أتهم بأنني عممت على جميع الرقات، هذه غرفة للمشخص اللي يشخص الحالة، وأحيانا بعض الرقات هؤلاء الذين يشخصون الحالة أشكالهم متخوف، وأنا راح أذكر لكم بعض القصص، بعضهم إذا شفته خلاص تنطرع، تنطرع مو لأنك تجني، تنطرع من شكل أحيانا، من منظرة، من عينه ينظر إليك نظرات. أنا يعني أستطيع الآن بالعمل الإيحائي، يصحون لي أطباء نفسيين بالإيحاء، أقدر أطيح لواحد بالإيحاء أخليه ينطرع، وأكثرهم يتعاملون بالإيحاء من حيث لا يشعرون، ويظن أن بيديه البركة، ويظن أن نفخته كنفخة جبريل، إذا نفخ شفي الناس من أمراضهم. بل أنا دخلت في بعض البيوت غرفة للضرب، غرفة خاصة للضرب، وأدوات، أدوات صعب كهربائي، هوز، تعرفون الهوز اللي يسقى فيه بالماء، كأنك داخل معتقل للتعذيب. في القرن 12 والثالث عشر والرابع عشر الميلادي في الكنائس كان موجود هذا، قبل الثورة العلمانية والثورة الفرنسية، قبل كان عندهم هذا، يزعمون أن في بعض الناس تكلتهم الشياطين يعلقونهم أشهر أحيانا تعليق في بعض الكنائس وضرب وتجويع حتى إما يموت أو يخرج ما فيه من شيطان، حتى انتشر العلم وانتهوا عن هذه الأمور. أنا لا أنفي أن هناك شيء اسمه مس، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، لكن مو هذه الصورة التي صوروا للناس، أن الواحد يمكن يسوي أي شيء بدون ما يدري عن نفسه، ممكن أنه في سحر لكن مو بهذه الكثرة، مو بهذه الصورة، طوابير بالمئات الآن عند بعض البيوت، والشيخ أول ما تدخل عليه الوحدة أول ما يشوف لها من أول نظرة أنت فيك جني. أحد الأخوة قال لي: شيخ أنا جدتي الله يرحمها ماتت وكان فيها مس. قلت: الله يرحمها ويرحم أموات المسلمين، لكن إيش دراكم؟ قال: شيخ هذه قرأ عليها الشيخ وقال أنت فيك قبيلة كاملة من المس، من الجن. ما شاء الله، وين كفت القبيلة هذه الجسد المسكين؟ طبعا عيشوها بالوهم وماتت معها القبيلة، ما أدري دخلوا معها القبر الظاهر. بعض الناس يصور لبعض الأطفال وبعض النساء ترى انت نسورة والسحر اللي فيك الله يعينك سحر مو شوي. انت من اللي سحرها؟ احيانا يسألون بعض المرضى، وهذه كلها قصص حقيقية انا ما اذكرها عن فراغ، بعضها انا عشتها، شفت الراقي امامي يتكلم بهذا الكلام، وبعض الرقاة بعضهم قالوا لي بعض القصص، واحيانا بعض القصص من مرضى، واحيانا موجودة في الكتب التي تباع في الاسواق، يعلمون الواحد شلون يصير طبيب معالج، يعالج روحاني، يعالج بالضرب، يعالج بالصعق الكهربائي، يعالج. وانا ما راح اتكلم عن فراغ، احد الرقاة اللي قابلتهم من الناس اللي جزاه الله خير ما يتعامل بهذه الاشياء، لا بالضرب ولا بالصعق ولا لكنه تكلم عن غيره من الرقاة، وهؤلاء اخبر مني بهذا الامر. نسمع وياكم هذا التقرير ثم نعلق عليه، وهذا التقرير حديث. ما يخدمك من اجل الله الا قليل لاجل الله ثم تغير النوايا. يعني بعض القراء يلزم الشخص ان يحضر عنده، مثلا اول ما يجي يقول انت محتاج 50 جلسة، شلون 50 جلسة وكل جلسة 20 دينار؟ تاخذ على حسب الحالات، على حسب اللي يأتينا. اعطني تسعيرات. يعني مثلا ما في تسعيرات. شنو سوق؟ مو سوق ابو علي. شوف على حسب، بعض الناس هو يعطينا يعني شوف تعب جهد 4 ساعات قاعد تقرا على المريض، وبعضهم طيبا من نفسه يعرف انك انت تارك وظيفة وتارك مال وتارك أهل وتارك إخوان وتارك جلسات في دواوين وجاي من أجل الله ومن أجل تتعب وتقدم هذه الأوقات من أجل الله عز وجل فيعطيك. يعني حتى الناس ما تعرف أن عندنا التزامات، لو ما عندنا التزامات كنا بنفتح مقر يكون غير عن المقرات الثانية، ما يكون فيه جماعي، ما يكون فيه نساء غير التزام بزي الشرعي، في أمور من ناحية المادية نعطي الإنسان حقه. قد يكون الإمام الشرعي يستخدم قريب يسرع الكريم. في شيخ يستخدمه. لا يقولك يا تقرأ. قولوا. موجودة. 70% اللي لا ما نبي نحدد. لا بدون تحديد. أخطأ مثل التعامل مع القرين. إنزين. هذا انتشر في الكويت ترى. أنا أعرف أسماء. أنا أعرفهم كلهم أبو علي. مثل ماذا؟ شلون؟ هذا خطأ. يضع الإيد أي مكان؟ عند المرأة. على المرأة. نعم. في شغلات كثيرة يعني حتى نفسية معالجة بعضهم تعالجون. بس شيخ هذا أنت الأخ. أنت ما درست على النفس. شلون تعالج؟ ترى أنا بطب النفس قعدت تقريبا مدة فترة سنتين أكثر عليهم. إيش رأيك في الأطباء النفسيين؟ والله أول شيء أنا صارت يعني في مشكلة. يعني أول شيء هم طبعا كل إنسان يمدح نفسه. إلا كذي. هم يهاجمونكم وأنتم لازم تهاجمونهم. هم يقدرون ينكرونهم. إحنا نقدر فيها نقول ما ننكر علمهم. إحنا ما ننكر هذا العلم. ولكن هم خليت مثل عندنا أغلبهم يجون من طب النفس عندنا. يعني في طوام بين الأسر يفعلونه وشركيات. يعني مثلا يذبحون بعضهم كل شهر، هم أهل السنة وجماعة يذبحون لغير الله حق مثلا كذا، يقول لازم كل شهر نذبح. والله قال لي الشيخ بعد، يقولون الشيخ هو ساحر وشعوذ، يقول لي أمرنا أن كل شهر نذبح خروف. طيب شيخ أنت الحين تقول لا هذا الشيخ قاعد يتكلم جني. في مرة حدثت أن جني ولا جنية؟ إذا هو قال أنا جني ولا جنية يبين. مرة يتغير الصوت. إذا كان الرجل يجيه المرأة ويتأذى من الجن، يتأذى من المنام، يتأذى في السيارة، يتأذى من أي مكان، ويعرف أن في شيء داخله بس ما عارف اللي فيه، وعند آيات وعند المسجد يخاف ما يقدر يدش المسجد يصرع. ما نسوي يأخذ من داخلية. إذا من داخلية. بس وش يجدون؟ يمكن يبي شهادة ماجستير عندك ودكتوراه في علم النفس وما سعودية. أي واحد أي إنسان عنده خبرة. طبعا أنا استوقفني في هذا التقرير بعض الملاحظات لعل الأخوة يعني خبراءهم لبعضهم البعض. هذين الأخوة طبعا الاثنين ما يتعاملون بهذه الأشياء اللي ذكرناها قبل قليل، لكن يذكرون عن غيرهم أن كثير من القراء الآن من القراء ما يقصد السحرة. خلوا السحرة على صوب، حنا ما نتكلم عنهم المشعوذين والسحرة، هؤلاء حنا منتهين منهم، لكن نتكلم عن من الآن يتكلم باسم الرقية الشرعية. يقول أغلبهم الآن يتعامل مع الجن. أحد القراء، واحد من الأخوة اتصل علي قال جبته إلى زوجتي يقرأ عليها في المستشفى. جبته لزوجتي يقرأ عليها في المستشفى. يقول قبل ما يقرأ عليها اتصل بالتليفون يكلم شخص عن زوجتي، شنو فيها؟ فيها مس ولا فيها سحر ولا فيها جن ولا؟ قلت له يا شيخ أنت من تكلم؟ قال له هذا جني صالح. هذا جني صالح يتكلم. هذا الشيخ اللي يدعي الآن أنهم رقاة شرعيين يتكلمون مع من؟ مع جني صالح. هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ احنا نتكلم هذا الكلام لان للاسف وزارات الاوقاف والشؤون الاسلاميه في اكثر الدول العربيه والاسلاميه شايله ايدها من الموضوع وكان الامر لا يعنيها. وزارات الصحه في الدول العربيه والاسلاميه كان الامر ما يعنيها. ما تعرف وزارة الصحة في كل الدول العربية أن في بعض هذه البيوت أنواع من العلاج الآن يوصف علاج للربو، علاج للحساسية، علاج لي... وين وزارة الصحة؟ وين وزارة التجارة عن هذا الأمر؟ أين وزارات الداخلية؟ القضية صارت فيها أموال الآن مربحة. أنا لو أصور لكم كمية الربح اللي يربحها الإنسان يفتح بيت رقية شرعية، يمكن الآن أنا راح أسوي مشكلة، لأن كل واحد الآن يسمعني يفتح لبيت بكرة. بكرة تخيلوا في العالم العربي والإسلامي راح بدل ما أكحلها أعميها، بدل ما الإنسان يعني يتقي الله عز وجل في أموال الناس راح يحصل على ملايين. واحد من الأخوة قال لي في إحدى الدول العربية، يقول كنت من قبل السلطة أتابع شخص من أحد القراء الذين يسمون نفسهم شرعيين، للأسف عندهم تزكيات من بعض الشيوخ والعلماء. حتى الشيخ والعالم هل يحق له يعطي تزكية لشخص يقرأ على الناس؟ قضية مو علم شرعي، القضية فيها جانب عضوي في أمراض عضوية، القضية فيها جانب نفسي في أمراض نفسية، القضية فيها أيضا رقية شرعية. هل يحق لأي شيخ يعطي تزكية لأي إنسان يقرأ على الناس وحاط له لوحة في الغرفة في الاستقبال مثل رخصة التجارة، معلقها في الغرفة في البيت إن الشيخ الفلاني زكاني؟ يعني أنا أخذ راحتي، أنا أشخص، أنا أوصف العلاج، أنا أضرب، أنا أخنق، أنا أسوي اللي أسويه بحجة إن الشيخ الفلاني رخص لي هذا الأمر. لو إنك حسبت الأموال، ربما كل واحد بكرة فاتح له يكون ربما فاتح له بيت للقراءة. لكن أرجو ألا يكون هذا البرنامج داعي لهذا الأمر. بعد الفاصل لنا لقاء مع أحد الحالات التي مرت على هذه البيوت، كونوا معنا. أخوات، نعود مرة ثانية إلى موضوع الرقية والرقاة الآن الذين انتشروا في العالم العربي والإسلامي. لابد أن ننبه على قضية، أنا ما أنكر الرقية الشرعية، الرقية الشرعية موجودة، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة اعرضوا علي رقاكم، كان كل واحد يرقي نفسه، وحذر من الذين يذهبون إلى الرقاة، قال والذين لا يسترقون، إذا أردت أن تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب لا تسترقي، لا كل ما صار فيك شيء ذهبت إلى الراقي يقرأ عليك، بل الإنسان يقرأ على نفسه ويدعو الله جل وعلا، ما في شيء حادث بينك وبين ربك. ليش نجعل للناس نفهم الناس ان فلان اذا نفخ عليك خلاص نفخته والعلاج ان شاء الله، او ليش نفهم الناس ان لازم الماي فلان يقرا عليه؟ يا اخي انت اقرا قران، اقرا قران وادعو الله جل وعلا، واذا مرضت فهو يشفين. ليش نخصص اشخاص معينين؟ واذا قلنا ان هذا غلط، قام هؤلاء الناس المعالجين اللي يسمون نفسهم معالجين هاجمونا وقالوا انتم ما تفهمون وانتم جهلة ولا تؤمنون بالجن. نؤمن بالجن، نؤمن بالسحر، نؤمن بالمس، بس مو شرط ان هذا مس اللي قاعد تفعلونه، مو شرط ان المس يجعل الانسان يتكلم بلسان الجني ويقوم بلسان الجني ويذبح بلسان الجني ويفعل كل شيء بلسان الجني. واذا جئت المحكمة قال والله انا منسوس، يستطيع الانسان ان يفعل اي شيء باسم المس وباسم السحر. السحر موجود لكن ليس بالصورة التي صورها كثير من الناس للمجتمعات الإسلامية. معنا اليوم أحد الأخوات تكون خلف يعني الستار، سوف تتكلم عن تجربة هي بنفسها عاشتها. أختي الفاضلة، طبعا حياك الله عندنا في هذه الحلقة وهذا البرنامج، وأنا أرجو أنك تكوني يعني صريحة معنا لأن ساعة صراحة. أذكر أو الأخوان قالوا لي أنك مريتي في تجربة مثل هذه التجربة. بداية التجربة شنو كانت؟ والله تعبت أول شيء، مشاكل وايد بيني واحترت بيني بين نفسي، أحس أحيانا صداع، أحس أحيانا بدوخة، أحس بسرعة أطيح على الأرض ما أشعر بأي شيء. رحت حق دكتور واحد اثنين، فبعض الصديقات قالوا لي روحي حق شيخ ويقرأ عليك وتشوفي المواضيع سهلة وما تحسين بأي تعب. بعدين رحت أول مرة حق قارئ وقرأ علي ووصف لي. أول شيء رحتي حق الطبيب؟ أيوة. الطبيب ما اكتشف فيك شيء؟ قال لي ما فيك أي شيء، بس بنادول ومسكنات وتسرين زينة. أخذت المسكنات وأخذت الدواء، ما شعرت بأي شيء، أي تغيير، كله ظلت نفس الشيء. رحت بعض الصديقات والأخوات دلوني إني روح حق شيخ أو قارئ يقرأ عليك يعطيك شوية ماء شوية زيت. رحت أول شيء داخلة حسيت بشيء من الرعب، داخلة على غرفة فيها وايد من النساء موجودين. ما كنت بروحك يعني؟ لا لا لا، رحت انا واختي من وحدة، قعدنا شوي طلب مني شوي طلبات شوي يسألني اسئلة، حسيت بخوف ورعب. بعدين وصف لي ماي، وصف لي شوي زيت. طيب ما قرأ قرآن؟ أجل شيء لا، أجل شيء لا، بس بعدين يعني من فترة زياراتي عليه صرت أشعر إنه كل مرة يغير موضوع، يغير أسلوبه، شلون يعطيني شوية الماي، شوية القراءة علي ممكن أكثر من جلسة. طيب عفوا أختي، أنت لما كنت تزورين هذا الشيخ اللي يقرأ عليك طحتي عنده ولا ما طحتي عنده؟ في مرة طحتي عنده؟ إيه في مرة طحت، ما حسيت بأي شيء إلا بعد فترة. أول شيء كنت قاعدة ما فيني شيء، قرأ علي طحت، كانت الغرفة ما كلها نساء، فتحت عيني بعد فترة حسيت إن الأقلية من النساء موجودين، ما شعرت. الشيء اللي صار يوم طحتي ما تذكرين؟ لا لا ما أذكر أي شيء، بس ما أدري ما شعرت حالي غير طايحة على الأرض. إيه طيب لما استيقظتي ما حسيتي رحتي البيت ما حسيتي براحة؟ الحمد لله هذا شيء من العلاج يعني صار لك. بالعكس، بس رحت البيت حسيت انه في وسوسه داخلي، حسيت في اصوات غريبه اسمعها، ما ارتحت، كنت اول احس براحه، الحين احس انه وايد تعبانه، ما في عندي اي حل او اي شيء جديد حسيت فيه. كم صار لك الان تروحين عند المشايخ للقراءه؟ يعني اكثر من سنه، اشهر، سنه وشوي، ما ادري بصراحه، وايد تعبت من قارئ للشيخ، احتجت وين اروح. اكثر من شيخ رحتي؟ اكثر من شيخ. طيب شنو كان التشخيص؟ شنو كانوا يقولون فيك؟ ما فيني شيء، ممكن في شيء داخلي، في وسواس، في شيء داخلي ما ادري شنو. ما قالوا لك في شيطان؟ قالوا لي في شيطان داخلي، ابي حل حق الشيطان هذا، حق القارئ اقول له يا شيخ ابي حل، يعطيني شوية ماي، شوية زيوت، ادفع وايد فلوس عليهم، بس ما حسيت باي فايده. طيب بدايه القراءه ابي تتذكرينها، اول مره بداتي في القراءه عند المشايخ، والحاله اللي قبل متى كنت تطحين اكثر، قبل ما تبدين بالقراءه ولا بعد ما بداتي بالقراءه؟ لا بعد ما بدات القراءه صرت اشعر بطيحة اكثر، اشعر بوجع راس وايد، ما اول كنت اشعر بهالشيء، بس الحين بعد ما رحت حق القراءه حق شوف اشعر بوايد اكثر وتعب اكثر، وكل فتره زادت الشعور ما سالت المشايخ ليش؟ يعني انا قبل ما اجيكم كنت على الاقل اطيح لكن اقل من طيحاتي هذه، ما سالت المشايخ ليش؟ سالتهم قالوا لي هذا الشيطان داخلك، الحين يبي يعني شلون بنطلع الشيطان منك باكثر من شيء تحسين تتعبين، بس ما في فايده، بالعكس زادت مشاكلي اكثر وزادت تعبي اكثر. طيب سنه كامله ما طلع الشيطان منك؟ لا لا لا. للحين موجود؟ للحين موجود. الله يستر على اللي جالسين المصورين، ترى الشيطان لازال تصور لها، طبعا مش هي، يصور لها ان لازال الشيطان داخلها. طيب وين بالضبط قالوا لك الشيطان؟ وين بالضبط؟ يعني هل في مكان معين دفنت ولا باي مكان؟ لا لا لا ما في باي مكان دفنت، ما اعرف وين مكانه. طيب انت ناوي تكملين العلاج هذا ولا وقفته يعني؟ والله اول شيء ناويت استمر بهالشيء، بس للحين ما اشعر باستمرار، ابي انسحب بس ما اقدر، تعبانه ما اقدر انتحب. انا اظن اعطوك اختي ماي زيت شيء؟ اعطيني ماي، قالوا لي تعطيني مقرا عليه هذا، بس اكتب الماي، اعطيني شيء زيوت ادهن فيه، بس ما في فايده. بفلوس ولا ببلاش؟ لا بفلوس، كل مره يزيد المبلغ علي، يزيد علي الفلوس. طيب اشكرك اختي على هذه الصراحه معنا في هذه الجلسه، واسال الله عز وجل ان يشفيكي ويشفي مرضى المسلمين. طبعا انا ما راح اعلق تعليق كثير، لكن هذه الحاله ترى منها ما أقول آلاف، قد يكون مئات الآلاف في العالم الإسلامي بالذات. سألت أحد القراء اللي يقرون على الناس، قلت له يا أخي ما تلاحظ إن عندنا في المجتمعات العربية ما شاء الله كل منطقة فيها بيوت، يمكن كل حي فيها بيت للقراء، والآن في الجرائد أحيانا إذا تبي يقرون عليك في الجريدة، وأحيانا بالوسيلة الإلكترونية يعني شلون بالتليفون يقرأ عليك، وأحيانا بالفضائية، أنا شفت فضائي من الفضائيات حاطين واحد يقرأ رقية شرعية علشان كل واحد في العالم، ملايين الناس اللي يشوفونه اللي ينصرع واللي يطيح، ويقول ترى الحين احتمال واحد يطيح، احتمال الان يتشنج، احتمال يصير في شيء، واللي جنبه يسوي له كذا وكذا. صارت الان حتى العلاجات هذه بالوسيله الالكترونيه والفضائيه. السؤال الان سالت هذا الراقي، قلت له ما تلاحظ ان في الدول الغربيه والكافره والدول الغير اسلاميه ما تلاحظ ان ما في مثل هذا؟ قليل جدا هذه البيوت القراء ولا بيوت الرقيه بحسب دينهم يعني. ليش ما ينسحرون مثل ما ننسحر؟ ليش ما تدخلهم الشياطين مثل ما تدخل عندنا؟ ليش ما تلعب فيهم الشياطين مثل ما تلعب فينا؟ مع ان عندنا القران وفينا الاذان والاذكار موجوده بحمد الله جل وعلا والذكر موجود، ايش معنى في الدول العربيه والاسلاميه تكثر هذه الامور؟ سؤال مهم. انا ما اقول ما في شيء اسمه رقيه شرعيه، لكن ليش تفصل نفسك انت الراقي ما في راقي غيرك؟ ليش انت تفهم الناس اني انا اللي افهم غيري ما يفهم؟ ليش ما نعلم البشر يا جماعه اللي بيقرا القران يقرا القران، اللي بيدعو ربه بالشفاء يدعو ربه، وان القران والحديث والدعاء ينفع في علاج كل الأمراض، ينفع في علاج المرض العضوي مثل المرض النفسي مثل أي هم وغم. الإنسان لم يقرأ القرآن إلا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن السؤال ليش نصور للناس إن فقط هؤلاء الرقاة هم الذين يفهمون في هذا الفهم؟ تدرون وين وصل الأمر؟ وصل الأمر أنا شفت بعيني، شفت بعيني أنا أقول التجاوزات هنا المشكلة. إذا تبون فتاوى عندي، عندي فتاوى اللجنة الدائمة بمنع الضرب، بمنع الخنق، بمنع الصاعق، بمنع، حتى لو الإنسان كان يقول في هذا، لكن كثيرين من القراء أنا أعرفهم ممن كان بدأ بالقراءة الآن ينفيها، والآن يقول أن هذا الأمر كله غلط في غلط، واتضح أن أكثر الناس هؤلاء فيهم مرض نفسي، لا فيهم جن ولا فيهم سحر ولا فيهم مس ولا فيهم عين، أكثرهم مرضى نفسيين. أكثر الحريم اللي طاعون الحين، ما مرت عليك مرة في حياتك قلتي أنا مسحورة ولا قلتي أنا فيني عين؟ 99 من الحريم، بالمئة من الحريم أما تقول فيني عين أو فيني مس أو فيني سحر. إذا تأخر عنها الزواج قالت مسحورة، إذا شوية طاحت مريضة قالت أنا مسحورة، إذا شلت في الدراسة قالت أنا مسحورة، إذا شوية تعبت وراسها قام يعور قالت أنا مسحورة. ما يصير، كل البشر مسحورين يعني، والبيوت هذه شغالة. تعالي مثل ما قال الأخ في التقرير، قال يواعدهم 50 جلسة بعضهم، بعض الرقاة 50 جلسة، جلسة بعد جلسة، جلسة بعد جلسة، وبعضهم يطلب المبالغ الباهظة وبعضهم على قد جزاه الله خير اللي ما يكلف الناس أموال. أنا ما أقول لك المال حرام بالرقية، لكن ليش أنت فقط يا أخي؟ كل واحد، كل واحد يستطيع أن يدعو لنفسه بالشفاء، يدعو لولده، يدعو لزوجته. ليش تصورون للناس أنكم مسحورين وإنكم فيكم مس؟ أنا شفت بعيني شيخ ثم نفس راقي. تدرون شو يسوي؟ تخيلوا هذا المنظر، الجن الحين في الجسم، شنو دليلكم؟ الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. الفهم غلط يا حبيبي، الحديث مو هذا مقصود فيه. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لو قرأنا قصة الحديث والصحابة شلون كانوا يعني مشوا بسرعة، شافوا الرسول مع زوجته، قال هذه زوجتي صفية، قال وفيك يعني أحد يشك فيك؟ قال إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. السؤال، أنا شفت واحد أمامي جمع الجن في أصبع الإنسان، يقول أنا جمعته لأنه يجري في الدم، خوف خوف خوف الجن، خوف الجن، وين جمعه؟ في الأصبع، أصبع الرجل. قال الجن الآن موجود هني، وربطه بحبل. طبعا لما تربط الشتر الدم، الدم يتجمع يصير أسود، يمكن يموت، يمكن يتسمم. جمع الدم في هذا الأصبع، آخر شيء جاب دبوس وضرب الرجل، صار الدم، قشر الدم، وقال حق المريض، المريض طبعا طاح، قام بعدين قال له هنيئا، قال له شنو؟ قال ذبحنا الجني. قال له شنو؟ قال ذبحنا الجني. طبعا اللي جنبه كلهم صدقوا، الحمد لله مبروك، والحمد لله على السلامة، أسبوع الجاي جايبينه، جارينا شايلينه، شيخ مرة ثانية مطروع. إن لا تفشل الآن القارئ، قال ذبحته شلون رد مرة ثانية؟ قال له هذا واحد ثاني. الضحك على الذقون والتلاعب بالأذهان يا أخي. أنا ما أقول لك ما في جسم جن، في جن، ما أقول لك ما في مثل، المثل وسوسة. يعني أيوب عليه السلام لما قال إني مثني الشيطان، كان في مثل يعني في جن يتلاعب في أيوب عليه السلام، وهو نبي الله الذي ما فتر لسانه عن الذكر. في شيء اسمه مس وسوسة، يوسوس الشيطان، يزين الشيطان، يغوي الشيطان. وما كان لي عليكم من سلطان إلا دعوتكم فاستجبتم لي. هذا هذا مس الشيطان، هذا تأثير الشيطان على ابن آدم. أما أننا نصور للناس بأن هذا الإنسان لما تغير صوته، هذا الجن يتكلم على لسانه، بعض المرات صارت للأسف اعتداءات جنسية، لأن المرأة تدخل بغير محرم، وأحيانا يغلق الباب ليس بينها وبين القارئ إلا الشيطان، وما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. بعد الفاصل إن شاء الله نستقبل اتصالاتكم مكالماتكم، الأرقام التي ترونها على الشاشة. الساعة ساعة صراحة، مؤيد ولا معارض، خذ راحتك، توكل على الله، قول الكلام اللي في قلبك، ولنا اللقاء إن شاء الله بعد الفاصل. أيها الأخوة والأخوات، أهلا بكم من جديد. الموضوع حساس، أنا أعرف أنه حساس، وأنا لن أتهم كل الرقاة. من الناس من هو رجل صالح، رجل تقي، يأتي رجل من أهل بيته يقول أشعر بوجع، فيقرأ القرآن، أي آية من القرآن، لا نخصص آيات إلا ما جاء في فضلها الأحاديث فقط، قرأ شيئا من القرآن ودعا له بخير، اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشفي أنت الشافي، هذه الرقية الشرعية الموجودة في الكتاب والسنة، واكتفى بهذا الأمر ودعا الله عز وجل له، هذا راقي يسمى، لكنه دعا له بالخير بالكتاب والسنة وانتهى الأمر. أما اليوم الذي يصور للناس بأن الكهرباء تصعق الجني ما تصعق الإنسي، وأنا رأيت بعيني 240 فولت يمرر من رأسه إلى أخمص قدميه، وبعضهم قد لا يعيش بعد هذا، أو يضرب بعصي حتى يتقطع جسمه، أو أن بعض الناس يربط الجني في الأصبع نحدثه. يا أخي إذا كان الأمر بهذه السهولة تمام، خل نجمع الجني في جسم واحد، قبيلة كاملة إذا كانت في جسم إنسان نربطهم وخلاص، خلهم في هذا الأصبع ونقص الأصبع ونحبسهم في غلط. ليس بهذه الصورة. عندي كلام كثير وعندي قصص واقعية أنا شاهدت بنفسي وبعضها أنا مرت فيها في حياتي في بداية الأمر، لكن أظن معنا اتصال من معاي. ألو ألو نعم ألو نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ نبيل عوضي. نعم معك. دكتورة وزاد العلم استشارية نفسية ديوان الأميري مكتب للمال الاجتماعي. حياك الله أختي تفضلي. يا هلا فيك أكثر. سبحان الله بما تفضلت لموضوع يعني في قمة، إن إحنا نعاني اليوم من هذا الموضوع. نلاحظ إن أول الناس لما تروح إلى قارئ أو شيخ مقرئ بالرقية أبائنا أمهات يجنون قراءة القرآن الكريم، يجنون حفظ بعض الآيات القرآن الكريم. لكن السؤال يطرح نفسه اليوم، ليش الناس تروح إلى هذا النوع من المقرئين وأحترامي لباقي العلم أنهم يحفظون، مو بس يحفظون، عندهم قدر لقراءة القرآن الكريم. يعني إحنا نلاحظ اليوم في مراكز الاستشارة حالات عندها معاناة عجيبة، والسبب إنها تروح إلى مقرئ أو أحد اللي هم يمارسون الرقية الشرعية. يعني أنا شفت أحد الحالات راحت حد مقرئ أو الرقية الشرعية، سألها أنت تصلين؟ فقالت لها مالك إيه أنا أصلي. فقال لها الله سبحانه وتعالى مقابل صلاتك أصلا، صلاتك مرفوضة من الله سبحانه وتعالى. أحد الحالات هي اللي راحت حد واحدة من النساء فتقول لها أن أنت بينك وبين الجنون شعرة. فتلاحظ أن اليوم الناس ما أعتقد أن ما في أحد يستوعب أن ما في أمراض نفسية، في فرق بين الأمراض النفسية وفي فرق بين الشعوذة اللي قاعد تحدث حاليا اليوم. إحنا وايد قاعدين نلاحظ وقاعدين نشوف معاناة كبيرة وخطيرة من الناس اللي قاعدة تروح للمقرئين اللي هم يمارسون الشعوذة هذه اللي تصدق فيها. لذلك على الناس واجب أن تدرك اليوم في شيء اسمه أمراض نفسية. يعني صاروا الناس ما يميزون ولا يحاولون أنهم يعني العلم أن العلم تطور وسائل الإعلام تطورت، لازم نعرف أن هذه الأشياء كلها في أمراض نفسية اليوم. ألو ألو هذه أمور. نعم طيب لعل في خلل في الاتصال. أشكرك أخت وداد، الرسالة وصلت. الأخت تبين أن لازم بين للناس في شيء اسمه أمراض نفسية. طيب يعني أنا خاطب الأخوة المشاهدين والمشاهدات، ما رأيكم إذا كان البعض أصلا ما يؤمن بالطب النفسي، أصلا ما يؤمن في شيء اسمه عقل باطن، في شيء اسمه انفصام في الشخصية، في شيء اسمه وسواس قهري، في شيء اسمه إيحاء، ما يؤمنون بهذا كله أصلا، إيش نسوي إذا كانت المشكلة أن يعني الخصم أو الطرف الثاني ما يؤمن أصلا بهذا العلم كله؟ لأنه لو آمن بهذا العلم هنا المشكلة، هنا المشكلة. مثل هذا الأخ اللي قاعد يصور لها أن بينك وبين الجنون شعرة، قد تكون مجنونة، هذا نوع من الإيحاء. لما تقول حق الشخص ترى أنت فيك ثلاثة، أنا شفت واحد من القراء قرأ على ولد صغير عمره 14 سنة، أول ما ياله مسكه من عرجة من الشريان، طبعا الولد خايف، قال إيه في جني، قلت له دراك؟ قال لأن النبض قوي، يبين الجن تحس فيه أصلا، ما شاء الله قام يحسون في الجن الحين، الجن تحس فيه. قلت له يا أخي ترى أنا طبعا أدري أن هذا النبض يزداد لأن خفقان القلب يزيد من الخوف، خوف الحالة والوضع اللي حنا فيه، فيزداد ضغط الدم وتحس أن النبض يكون قوي، فقط هذا التفسير. لكن تقول جني لأن والله النبض قوي، بعدين قال حق الولد فيك جنية، قلت له شيخ اشدرك؟ قال يبين من عينه، يبين من عينه أنه جنية مو جني. يا أخوان ترى هذا مو سينار، هذا حنا يعني لا نضحك على الناس أكثر من هذه السنوات التي مرت على الناس بالضحك. معنا اتصال. ألو ألو نعم ألو نعم معنا اتصال، تفضل. من معنا؟ حياك دكتور موسى الجويسر. حياك الله دكتور موسى. حياك وحياك أمر. ودي أشكرك أخونا شيخنا نبيل العوضي على طرحك حقيقة متميز لهذه القضية اللي صرنا حاضر. ودي بس دكتور موسى نعرف فيك، دكتور موسى استشاري طب عائلة. أنا استشاري طب عائلة ومعالج في علم النفس الإدراكي، ولي خبرة حوالي يمكن 20 سنة في قضايا الطب. فودي بس أشارك وأجلب الدل مالي في هذه القضية المهمة للغاية. أول قضية نريد أن نفرق ما بين العلم الشرعي وما بين الممارسة الموجودة حاليا، الموجود الآن غير ما ذكر في الطب. الحالات هذه كلها منحل لو فقط لأن سؤال، من الذي قال أن هذا الإنسان مرخص علميا حتى يعالج هذه الحالات؟ من اللي قال أنت مرخص علميا؟ منين يبكى الكلام اللي انت قاعد تقول؟ عنده تزكية يا شيخ دكتور، عنده تزكية. التزكية لا تقصد فيها، لو كانت القضية قضية التزكية اللي ذكرت منه شيخ، الشيخ يا أخي الفاضل ليس إنسان مرخص علميا. أنا ما أستطيع أطلب من الشيخ يعطيني تزكية لمهندس يبني عمارة هل يقل هذا الكلام يا جماعة الخير؟ لابد نفرق يا أخواني بين العقل. وقت ما إحنا احتقرنا العقل وألغينا العقل ضاعت المسألة. أحب أذكر السادة المشاهدين معانا، أول كلمة نزلت في القرآن كان اقرأ، والقراءة هو عبارة عن جهد ذهني، ليست فقط تقرأ بعيونك، تقرأ بعقلك. الآيات مليئة بالمتفكرين والمتدبرين، كلها احترام العقل. أحب أشكر عندهم القرآن والسنة وقارين الحمد لله يعني. لا يا أخي اسمح لي، لو كنا قرأ القرآن للسنة، أنا بيني وبينك حكم للسنة. أسأل سؤال بسيط جدا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما جرح الصحابة الكرام في معركة بدر وفي معركة أحد، قرأ عليهم الورقة الشرعية؟ أعطاهم ماء المجري عليه؟ أعطاهم الحبة السوداء؟ لو سأل هذا الكلام ضحكنا على الإسلام. يا اخوان لما نلغي العقل نحتقر الناس. اول قضيه اريد بس اشير بس للعجاله سريعه، الاخت الفاضل اللي تكلمت قبل شويه وذكرت القصه مالتها ان كان فيها فرع وكان فيها دوخه، حقيقه الامر هي تشكي من ازمه نفسيه، ازمه نفسيه لم تشخص بطريقه صحيحه. هي راحت حق طبيب باطني، غالبا الدكتور عمل معاها اللي احنا نسميه في عرف الطب الدراسه الاوليه، بمعنى بالبدايه ما استطاع ان الدكتور يصل الى حل معين، لان غالبا هذا الانسان محتاج اللي احنا نسميه فريق عمل، فريق من قد يكون من الباطنيه، قد يكون من طبيب نفسي او حتى استشاري نفسي، من باب نقيم مشكله هذا الانسان. لما راحت حق بين قوسين اللي احنا نسميهم مشايخ، وانا اسال سؤال بسيط جدا، من الذي قال انك شيخ؟ مسألة انك تسمي نفسك شيخ هذا كلام كل اللي يدعي ما يشاء. دخل الآن في قضية تسمى علمية الإيحاء، في قاعدة يا أخواني أن الإنسان قابل للإيحاء، أستطيع أن أقنعك ببساطة إذا أوحيك في الفكرة، ثم تكررت القضية في كل مرة يحط نفس الأفكار السلبية فيها، فأصبحت بالنسبة لها تشبعت في هذه الأفكار السلبية حتى صدقت المسكينة. أنا يعني أريد أن أقول أن مثل هذه الحالات تأتينا إحنا الأطباء. يعني تبي تفهمنا دكتور أن ما فيها شيطان ساكن فيها؟ فيها جني قاعد سنة كاملة الآن فيها مو راضي يطلع من جسمها؟ هذا كلام لأن هذا مجرم. أنا ما أقول هذا الشيخ، هذا إنسان مجرم، وأقولها بالعربي الفصيح. إحنا صارنا سنين نحارب هذه الظاهرة، وليش أنا أقول إن هذا الإنسان تحتاج منه كل عناية. إخوان الأفاضل، أخوات الفضليات اللي يسمعونا في كل مكان، وليش أن أوضح، نحن نتكلم عن حياة الناس، المسألة مسألة جدية ما فيها مجال للضحك. صاحب الحاجة كما يقال باللغة العربية أرعن، بمعنى يبي أي شيء عشان يحل مشكلته، فما نستطيع أن نستغلها. يا أخواني القضايا الطبية قضايا جادة، فيها حرفية، فيها أمانة، فيها تخصص، فيها تعب. نحن نتكلم على أغلى ما عند الإنسان حياته، كيف تريد منه أن نتساهل فيها؟ هؤلاء الناس يا أخواني ما يخافون الله. الآن هذه العيادات، بس أريد أن أضيف قضية، أنت ذكرت يا أخو الشيخ نبيل أن هذه موجودة فقط في العالم العربي، خلنا نصلح لك المعلومة، موجودة في العالم كله، حتى عند الأمريكان موجودة، حتى بهذه الصورة والكثرة، بهالكثرة لكن الشكل مالها مختلف، الشكل ماله مختلف لكن نفس الفكره موجوده. ليش؟ لان احنا الخينا العقل ابتعدنا عن الله. اريد ان اوضح واكد على قضايا ان القضيه هناك تخصص علمي، هناك امانه، هناك حرفيه، بمعنى يجب ان يكون انسان مرخص علميا. اما هؤلاء الناس واقولها بتربى مرحي، وهذا الكلمه سوف القى بها الله سبحانه وتعالى يوم القيامه، هؤلاء الناس نصابين. واقول طيب طيب لحظه دكتور، انت ليش ما تعترف باللي عندهم مثل ما هم يعترفون باللي عندكم؟ يعني هم يؤمنون في شيء اسمه طب، في شيء اسمه النفس، لكن انت ليش ما تؤمن في شيء اسمه رقية شرعية؟ ومن اللي قال انا ما من، انا مسلم اشهد ان لا اله الا الله وحده محمد رسول الله. الرقية الشرعية يا اخوان سلوك مسلم طبيعي، ما فيها كثرة الفلسفات. انا ارقي نفسي، ارقي زوجتي، ارقي اولادي. يعني انا فهمت دكتور انك تؤمن بالرقية الشرعية لكن بروابطها الشرعية. روابطها الشرعية مذكورة بالشرع، لكن تأتيني انسان عنده مرض نفسي وتجي تقول لي ان هذا الانسان في نفسه جن؟ اخواني هذا مريض نفسي. انا اريد ان حقيقه يعني لو ان المساء مجال تسال لنا رايتكم، قلت لكم من قصص الطب النفسي، انا فقط بذكر لكم مثال واحد. ايش رايكم لما نقول لكم ان في شخص يتكلم 16 لغه؟ كم؟ 16 لغه. 16 لغه شخص واحد؟ شخص واحد يتكلمها ويكتبها، شو تقولون فيه؟ جني ولا مفيش جني؟ ولما نتكلم يتحاشيك قدامك 16 لغه قدامك، هذا مريض نفسي؟ هذا مريض نفسي في انفصام بالشخصيه. دكتور هذا يمكن في 16 جني، هذا ما في 16 جني، في مرض النفس الفصام الشخصية. بعد اسبوعين من العلاج صار حوالي 10، بعد تقريبا اسبوعين من شهر من العلاج صاروا لغتين او ثلاثة، وكان يكتبهم امامنا. انا اقول هذا الكلام قد تبدو الامر من باب الغرابة، لكن هذه حالات عادية للناس يتعاملون في الطب النفسي. يا اخواني المسائل طيب هذه مسائل طيب سلمية. دكتور موسى الجويتر استشاري طب عائلة معالج في علم النفس الادراكي، معنا اتصالات كثيرة وانا اشكرك جزيل الشكر على هذا التوضيح، لكن يبقى ان ساعة صراحة والمجال مفتوح. انا ما ابي يعني كل الاتصالات، يعني انا ودي الاخوة المخرج اذا كان فيه اتصالات معارضة للكلام خليه يتفضلون، احنا مستعد ان نفتح الباب للاخوة اللي يبي يثبت لي ان لا هذا جن، وان الجن يسكن الانسان، يسكن مثل ما قال احد القراء البطن اكثر شيء، يتجمع الجن في البطن لما قال احد المرضى اني انا بطني يوجعني، قال ان الجن يسكن في البطن وان يجري مجرى الدم مثل ما قال ويمشي في العروق، ويستطيع ان القارئ يجمع في رجل ولا يجمع في ايد ولا يجمع في راس ولا يجمع. انا سمعت احد القراء بنفسي حضرت جلسه القراءه كان يقول وبالحق انزلناه وبالحق نزل، بالحق انزلناه هذا بالقران والدين، قال يقولها علشان الجن ينزل في الرجل، بالحق انزلناه علشان ينزل الجن في الرجل. يعني حتى استخدام الايات في غير مواضعها الان تستخدم الايات واسماء الله الحسنى. شوف لما فتحنا الباب صاروا يضعون كل اسم، لعلاج الكبد اسم الله كذا، لعلاج الكلية اسم الله كذا، لعلاج المثانة يجعل لكم الله لاسم الله كذا، لعلاج كل جزء في الجسم حطوا له اسم من اسماء الله عز وجل. المال يعني هذه دولة وقفات، انا ادري في فتاوى لكن العلماء لازم يجلسون يجتمعون، هل صحيح الماء اذا نفخت فيه صار مبروك هذا الماء؟ الان في بعض القراء يقرا على تانكي ويصب الماء في زجاجات ويبيع على الناس بمبالغ باهظة الثمن، هل هذا صحيح ولا مو صحيح؟ طيب اذا كان صحيح وين دليله من الكتاب والسنة؟ احنا اما القرآن والسنة واما العقل الصحيح. فاصل ان شاء الله ونرجع لكم مرة ثانية. اهلا وسهلا بكم من جديد. الموضوع انا اعرف انه لا زال حساسا ولا زالت الساعة صراحة. اذكر مرة من المرات كنت جالس في احدى جلسات ما يسمى بالقراءة، الشيخ القارئ كان يقول على هذا الذي فيه مس كما يزعم فيه مس او فيه صرع او فيه سحر او فيه، كان يقول له سكر عينك وبك تتخيل الان الشخص اللي تسبب لك بهذا العين، تخيل انسان راح يطلع لك الان، وكان يصور له يوحي له إيحاء الآن راح تشوف واحد، يقول له تشوف شيء، يقول لا ما أشوف شيء ظلام سواد، لا لا أصبر أصبر الآن بعد شوية بعد شوية بعد شوية، لم فجأة قال له إيه شفت، شنو شفت؟ شفت واحد، عرفته؟ إيه عرفته، بس خلاص قوم. قام الشخص يقول له منو؟ قال له فلان الفلاني، أحد أقرباء أذكر أو أصحابه ما أذكر الآن الحادثة بالضبط، لكن قال له خلاص هذا الشخص هو اللي تسبب لك بهذه العين. يا أخوة أليست هذا أو هذه نوع من أنواع الشعوذة، نوع من أنواع الدجل على الناس، نوع من أنواع السحر؟ إيش رأيكم الشخص اللي عنده أتباع من الجن يتعامل وياهم؟ ليسوا سحرة، صاروا الآن بعض ما هو كل بعض الرقاة اللي يسمون نفسهم شرعيين عندهم اتصال مع الجن، نسأل الله العافية. الشيطان استدرجهم لهذا المنحدر. معنا اتصال. ألو. نعم. ألو ألو. نعم. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. يعطيك العافية شيخ. الله يعافيك حياتي. أنا ودي أتكلم عن حالة عندي ولد أختي. تفضلي بس أوجزي تفضلي. نعم. ولد أختي صراحة إحنا عجزنا عنه في كل مكان، وديناه حق جميع الأطباء بفلوس الحكومة، وآخر شيء اسمه في الطغن يجرح حق نظر شيخ دين إنه يجرى عليه، وطالع هي بقعة غامضة في جسمه كلها كيف، فقال لنا الشيخ اللي شافه هذا المرض اللي فيه يعجز عنه الأطباء، وعطانا عسل وماء سدر وزيت، وقال اللي داوموا عليه ليه ما يطيب، ليش ما في نتيجه؟ صار للولد تقريبا سنه الى سنه ونص. وجربت العسل جربت الزيت جربت يا ما لك سنه ونص سنتين، يعني للحين الولد مثل ما هو هذا جسمه كله غامض، وقال لنا انه هو مستمر. ايه وشريته طبعا فلوس العسل هذا والزيت كله. ايه فلوس. اكيد ايه اكيد. زيت مجري ولا زيت عادي هذا؟ زيت كل والله يكون زيت مجري. واحنا يعني نطلع من ديرتنا نروح لديره بعد مو ها تذاكر وسفر واقامه إيه؟ عليك نور. الله يعينك ان شاء الله. الله يعينك ان شاء الله. جزاك الله خير على هذا الاتصال وهذه الملاحظه. وطبعا هذا مثال من الوف من البشر. اليوم صارت تجاره ترى، صارت الان اعلانات بالجريده، صفحات كامله تؤجر وتؤخذ، تعال يبقى انا بنفخه واحده مني السرطان اللي فيك اشيله. القضيه مو انت ولا فلان ولا علان، القضيه اذا الله عز وجل اذن بالشفاء شفي الانسان، لا هي نفختك ولا تفلتك. القضية قرآن يقرأه الإنسان الله جل وعلا يقول فيه شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اقرأ قرآن بنفس مطمئنة بنفس خاشعة ينفعك بإذن الله عز وجل، حتى في الأمراض العضوية حتى في الأمراض العضوية. إنسان مشلول قد يدعو الله فيشفيه الرب عز وجل. معنا اتصال من السعودية. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسك بالخير يا شيخ. جزاك الله بالخير حياك الله يا عزيزي. شكرا لك على الموضوع هذا. نعم. انا اعلمك انا سافر نفس الموضوع هذا وجلست يمكن 30 سنة ما أدري عن نفسي. يعلم الله 30 سنة كان يجيني ألم في بطني وفي الكيلون. قال رحت المستشفى قال عندك التهابات. وأخيرا رحت للطب حق الرقية الشرعية. ولكن ما صار شيء. سافرت خارج المملكة والحمد لله. كنت إذا جلست في عمل شهرين ثلاثة أروح أنا. عفوا شلون طب رحت مستشفى يعني طبيب ولا رحت؟ لا رحت معالجين. اي شنو سووا لك؟ ابي اعرف بالضبط شلون عالجوك؟ اي سووا لي اعطوني علاجات اعطوني علاجات مر حلكيت يعني حاجه طب شعبي يعني حاجه قدام عيني انا شايفها. طب شعبي اعطوك بعض الاشياء. نعم. اخذت عشبه قبلها. طيب جزاك الله خير. وصلت الرساله جزاك الله خير. طبعا هذا ما له علاقه ترى موضوع حديثنا الليله. الاخ جزاه الله خير يقول جربت الطب ما نفع وجربت الرقيه الشرعيه ايضا ما نفع. قد يكون الاسلوب خطا لكن القران ينفع باذن الله عز وجل. والدعاء اذا كان باخلاص يستجيب الله عز وجل لصاحبه. والاذكار التي علمنا النبي اياها اذا كان في يقين اكيد تنفع. لكن قد يتاخر العلاج وقد يتاخر الشفاء لامر يقدره الرب عز وجل لحكمه ارادها الرب. الاخ راح لطب من نوع اخر هو نوع من الطب الشعبي يسمونه. وهذا مذكور في طب نبوي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف بعض الاشياء لبعض المرضى. وفي هناك علاج طبي لكن طب بديل سميه طب شعبي سميه. هذا بضوابطه ايضا في خبراء وفي متعلمين. هذا ليس موضوع حديثنا في هذه الحلقه. معنا ايضا اتصال. الو اخر اتصال. الو تفضل يا اختي. انت الو تفضل يا اختي انت على الهواء. نعم تفضل. لعل الاتصال انقطع. أنا عندي أيضا من الحوادث الكثيرة التي يجب أن أنبه يا أخوة. أنا ما أقول كل من قرأ القرآن هذا إنسان سيء، لا مو صحيح. بل القرآن بإذن الله عز وجل فيه شفاء. والدعاء الله عز وجل يستجيب لصاحبه. وفيه بركة الدعاء. وهناك أذكار علمنا النبي إياها. ضع يدك على موضع المرض وقل اللهم رب الناس اذهب الباس ثلاث مرات. أو في حديث آخر قل بسم الله بسم الله بسم الله أعيده بالله وقدرتي من شر ما أجده حاذر. هذا كله مشروع. لكن تخيلوا بيت من البيوت انا شفته انا دخلته بيت احد الرقاة المشهورين. دخلت في غرفة الماء يسمونه الان هني مصنع الماء المقري. دشيت داخل دخلني العامل شفت كراتين يمكن 60-70 كرتون مفتوح ما يصحى بطول الصحة. كل كرتون في 12 بطل عد 50 كرتون في 12 بطل مصففة في الغرفة. سألت العامل قلت له الشيخ شلون يقرأ على بطل يعني اذا اتفقنا ان القراية على الماء جائزة اصلا شلون يمدي يقرأ على بطل. قال لا الشيخ ما يقرأ على واحد. قلت له شو يسوي؟ قال الشيخ يدخل على الغرفة وينفخ نفخة واحدة فإنما هي نفخة واحدة البطل اللي بخمسين فلس يصير نص دينار أحيانا. أنا ما أقول أنك ما في رقية شرعية. في رقية شرعية كل إنسان يستطيع يرقي نفسه أو القريب لا الأم ترقي ولدها والزوج يرقي زوجته. لكن تخصيص أناس وفتح بيوت والزيادة في الأمر إلى ضرب وخنق وغيره وراح تشوفون في الحلقة القادمة. أنا ما أبي أستعجل الأمور لأن الأمر مفتوح إلى الحلقة القادمة. دعينا أكثر القراء كثير من القراء أن يحضروا إلى هذه الحلقة. الكثير منهم رفض أن يحضر. أنا أبي الواحد يجي دافع. قال دافع عن نفسك. ليش تخنق؟ ليش تضرب؟ ليش تصعق؟ قول يبلي أدلتك من الكتاب والسنة أو من العقل على الأقل. إما من القرآن والسنة أو العقل الصحيح. تعال اتني بدليل ان الشخص يسكن 20 و30 و40 جني. يحضر يقارب من شاء او يتكلم على الاقل معنا في التليفون. شيء ثاني عندنا بعض التقارير في الاسبوع القادم نفس الموضوع. لكن عندي نصيحة اولادكم الصغار نومهم لا يحضرون معنا هذه الحلقة في الاسبوع القادم. انا اخشى ان بعض المناظر يشوفها بعض الناس ممن هو ضعيف القلب او الاطفال الصغار تحت منفعتنا لا يحضر الحلقة القادمة. اللي مريض قلبيا اللي نفسيته تتعكر بسرعة ومزاجه يتعكر لا يشوف الأسبوع القادم. اسمحوا لنا قناة الرأي يدور قناة ثانية أو أنه على الأقل لا يطالع هذه القناة ينام بكر يقوم لصلاة الفجر. الأسبوع القادم عندنا تقرير شوي حساس. عندنا أيضا ساعة الصراحة راح تكون صراحة أكبر. اليوم فتحنا الموضوع ومستعدين على الهواء أي راقي شرعي يثبت لنا أن هذا الذي يفعله يقره القرآن وتقره السنة ويقره العقل الصحيح. علمونا في الأسبوع القادم إن شاء الله سوف تكون إن شاء الله هذه يعني الحلقة مفتوحة لا زالت في نفس الموضوع في في في نفس الـ نفس الـ نفس البرنامج. موعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.